كتاب الاستبراء مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم من دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن عرفنا الأحكام المتعلقة بالعدة وأن كانت متوفى عنها أو مطلقة أو مخلوعة أو مرسوخة، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، وهو استبراء رحم المرأة الموضوعة وهي ليست فرة. المقصود بذلك العمة التي يضعها سيدها بملك اليمين لا بعقد. قال رحمه الله: باب الاستبراء. الاستبراء مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وهذا في اللغة، وميز الشيء عن غيره بمعنى أنه أبرئ عن غيره وبان. أما معناها الشرعي فهي تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، بمعنى أن ملك اليمين وهي الأمة تتربص وتنتظر حتى يتأكد من أن رحمها غير مشغول بحمل من وطء السيد. المراد بالسيد أي المالك لها، من ملك أمة يوقع مثلها ببيع أو هبة أو سبي وغير ذلك من صغير وذكر وضدهما وهو الكبير، والمرأة حرم عليه وطئها ومقدماته أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوه قبل استبرائها، بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد والترمذي وابن داود. يقول: إذا أن إنسانا ملك أمة يوطأ مثلها وهي التي لها 9 سنين، سواء ملكها ببيع يعني اشتراها أو وهبت له أو كانت من نصيبه في السبي أو غير ذلك من أوجه التملك كالوصية والميراث، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإنه يحرم عليه أن يطعها أو أن يحصل منه تلذذ بمقدمات الوقت قبل أن يستبرئها. بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء أو زرع غيره. فلا يجوز للإنسان إذا ملك أمة أن يعاشرها إلا بعد أن يتأكد من أن رحمها غير مشغول بماء غيره ممن سبقه. وإن عتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطعها. يقول: إذا أن إنسانا ملك أمة فاعتقها قبل أن يستبرئها وأراد أن يتزوجها فإنه ليس له أن يتزوجها إلا بعد الاستبراء، يعني ليس له أن يعقد عليها بعد أن صارت حرة إلا بعد أن يستبرئ رحمها. وكذا ليس لها أن تتزوج شخصا آخر غير هذا المعتق إذا كان البائع سبق له وطئها. وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطأها. ومن وطأ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرم حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج. يقول: من وطأ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما، يعني حرما التزويج والبيع حتى يستبرئها. فإن خالف وباعها فإنه صح البيع، وأما التزويج فلا يصح إلا بعد الاستبراء. وإن أعتق شريته أو أم ولد أو أعتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبراءها. ولذا أن إنسان كان يتصرع عمدة فقام واعتقها ولم يستبرئها قبل عتقها فإنه يلزمها أن تستبرئ نفسها بحيضة. وكذا لو أن إنسان اعتق أم ولده وهي التي أنجبت منه، أو أنها عتقت بموته، فإنها تستبرئ نفسها إن لم يكن سيدها استبرأها قبل ذلك. استبراء الحامل بوضعها كل الحمل، واستبراء من تحيض بحيضة لقوله عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس: لا توقع حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وابو داود. يقول: الاستبراء كيف يكون؟ إن كانت حاملا فيكون استبراؤها بوضع حملها، وإن كانت ممن تحيض فاستبراؤها يكون بأن تحيض حيضة بعد وضعه لها أو بعد شرائه إياها إن لم يكن استبرأها البائع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وأما الآية فتستبرأ بمضي شهر، بمعنى أنه يمضي عليها مدة شهر ولم يظهر فيها آثار الحمل ولا غيره، لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. واستبراء الآيس والصغيرة بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه 10 أشهر. قال: واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفع 10 أشهر. مر بنا أن عدتها سنة إن كانت حرة، والأمة 11 شهرا. وأما استبراء الأمة من وقت سيدها إذا كانت ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه فإنه يكون 10 أشهر، 9 للحمل وشهر للاستبراء. وإن ادعت وتصدق الأمة إن قالت حرص، وإن ادعت مورثة موروثة تحريمها على وارث بوطئ مورثها، وادعت واشترى أن لها زوج صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها. ثم ذكر بعض الأمثلة والأحوال التي يقبل فيها كلام الأمة. قال: لو أنها ادعت انها قد حاضت فيقبل، لان هذا امر لا يعرف الا من جهتها. وكذلك لو ادعت موروثة تحريمها على وارث بحجة ان المورث وطئها وهو ابو الوارث، فانه لا يجوز لولده ان يطعها. اذا كان الاب وطئ هذه الامة فلا يجوز لولده ان يطعها، فتصدق في هذا الامر. او ادعت ان لها زوجا مزوجة بزوج فإنها تصدق في هذه الأمور، لأنها كلها إنما تعرف من جهتها. هذه مسائل كلها تتعلق بالإماء كما رأيتم، ومثل هذا الأمر قد يكون في زمن هذا من الأمور التي لا تعرف لأنه ليس لها تطبيقات في الواقع، ولكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها لأنها كانت موجودة في زمنهم والحاجة إليها ملحة. كتاب الرضاع، وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبن تاب عن حمل أو شربه أو نحوه. ثم بعد هذا ذكر بابا مهما في أحوال الناس ويكثر السؤال عنه، وهو أحكام الرضاع. يقول: كتاب الرضاع، الرضاع في اللغة هو مصف اللبن من الثدي، وأما معناه شرعي الذي تنبني عليه الأحكام فهو مصف من دون الحولين لبنا تابعا حمل أو شربة أو نحوه، بمعنى أن الإنسان يسمى راضعا ويترتب عليه أحكام الرضاع إذا مص لبنا تابعا حمل وعمره دون الحولين. أما لو ارتضع من امرأة لم تحمل فإن هذا لا يترتب عليه حرمة، أو كان عمره أكثر من سنتين فلا يترتب عليه حرمة. مثل المص في الشرب، لو أنه أخذ الحليب من المرأة ووضع في كأس وشربه فإن هذا يعتبر في حكم الرضاع إذا كان دون الحولين. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث عائشة مرفوعا، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. يقول بعد هذا قاعدة مهمة أصلها حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. فالرضاع تنتشر الحرمة بسببه مثلما تنتشر الحرمة بسبب النسب والولادة، فتنتشر المحرمية بين الراضع ومن ارتضع منها وأولادها وزوجها وأقاربها مثلما لو كان أحد أولادها من النسب. والمحرم من الرضاع خمس رضعات، الحديث عائشة قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. قال المحرم من الرضاع هو 5 رضاعات، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. فالمحرم من الرضاع هو 5 رضعات، بمعنى أن الصبي يرتضع من المرأة 5 مرات فيمسك الثدي ويمصه ثم يطلقها، هذه رضعة، سواء كان بمجلس واحد أو بمجالس مختلفة في يوم واحد أو في أيام أو في شهور. تحرم الخمس إذا كانت في الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الشرط الأول مر بنا أن تكون 5 رضاعات، والشرط الثاني أن تكون في الحولين هذه الرضاعات، يعني في عمر الإنسان الأول وهي 2 الأوليين لم يكمل 2، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبعد تمام الرضاعة بالحولين لا يعتبر ما زاد عليهما، فتتم الرضاعة بالحولين، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فالفطام يكون في السنتين، وما بعده لا يعتد به، فهو الذي يفتق الأمعاء وينشز العظام وينبت اللحم، ومنه يكون الفائدة لهذا الصبي. ومتى امتص ثم قطعه لتنفس او انتقال الى ثدي اخر ونحوه فرضع فان عاد ولو قريبا فتنته. ثم ذكر مسألة، قال لو ان الطفل امتص ثم قطع الامتصاص لاجل التنفس او للانتقال الى الثدي الاخر اعتبرت هذه رضعة، فإذا أمسكت ثدي ثانية اعتبرت رضعة ثانية. قال وإن عاد ولو قريبا فثنتان، أي فرضعتان. والصعود في أنف والوجور، والصعود والصعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع. قال والصعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع، يعني لو أنه قطر في حلقه أو في أنفه من حليب المرأة فإن هذا محرم مثل ما يحرم الرضاعة سواء بسواء. ولبن المرأة الميتة كلبن الحية، ولبن الموطوء بشبهة والمشوب أو عقد فاسد كالموطوء بنكاح باطل إجماعا أو بزنا محرم، لكن الموطوء بنكاح صحيح، بنكاح صحيح أو بزنا محرم، لكن يكون مرتضع، لكن يكون مرتضع إذنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. يقول بعد هذا لبن الموطوع بشبهة يثبت به المحرمية، وكذلك لبن الموطوع بعقد فاسد تثبت به المحرمية كلبن الموطوعة بنكاح صحيح، وكذلك لبن الموطوع بعقد فاسد أو بزنا فإنه تثبت به المحرمية، لكن يكون المرتضع ابنا لها أي للمرأة من الرضاع في المسألتين الأخيرتين وهي النكاح الباطل أو الزنا، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. إذا كان النكاح باطلا فيما يظهر أنها تثبت أبوته، لكن الزنا إذا لم يكن معروفا إنها لا تثبت أبوته، وإن كانت ثبتت أمومته. وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة ولبن غير حبلى ولا موطوعة فلا يحرم، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين. بعد هذا ذكر أمثلة احترازات لما ذكره، قال لبن غير المرأة التي أرضعت الطفل بسبب أنها كانت ولدت طفلا قبل ذلك هل ينشر المحرمية؟ قال لا. مثال ذلك لبن البهيمة، لو أن إنسانا ارتضع من عنز وكذلك جاء شخص آخر وارتضع من هذه العنز فإنهما لا يصيرا أخوين، أو غيره من أنواع حليب البهائم الأخرى. وكذلك لو أن إنسان ارتضع من امرأة لم تحمل قبل، لم تلد، فإنها لا تنشر الحرمة بينهما، أو امرأة لم يسبق أن وطئت فإن هذا لا ينشر المحرمية، لأنه ليس لبنا تابعا حمل ونتج عنه. ثم ذكر أمثلة، لو أن إنسانا رجلا وجد به حليب فأرضع طفلا هل ينشر الحرمة؟ قال لا، لأن هذا على خلاف الأصل وخلاف الطبيعة، وهذه حالة شاذة ونادرة إذا وجدت وتعتبر غير طبيعية. متى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيره. بعد هذا ذكر أثر الرضاعة ما هو، يقول متى ارتضعت، فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها بإيش؟ قال في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية، أمور أربعة، أنه يكون محرما لها ويجوز له أن يخلو بها وأن ينظر إليها ويحرم عليه نكاحها فلا يجوز له أن يتزوجها. هذه هي آثار الرضاعة المحرمة. أما الأمور الأخرى فلا تترتب على الرضاعة، مثل وجوب النفقة، لا يلزم الأب من الرضاع أن ينفق على بنته من الرضاع ولا أن يعقل عنها إذا وقع منها خطأ، أو يعقل عن ابنه من الرضاع إذا وقع منه خطأ، ولا أن يكون وليا للمرتضعة من لبن زوجته في النكاح، ولا يترتب عليه إرث فلا يرث منه، فلا توارث بينهما، ولا يحصل بينهما أيضا عتق بملك أحدهما للآخر، ولا يكون وليا في المال، فإن هذه إنما هي حقوق للأقارب من جهة النسب لا من جهة الرضاع. فالذي يحصل من آثار بسبب الرضاع هو تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة، وأن يكون الإنسان محرما. صار المرتضع أيضا فيما تقدم ولد من نسب إليه لبنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه، ولو بتحمله ماءه أو بتحملها ماءه أو وطء بنكاح أو شبهة، بخلاف وطء بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه المرتضع كذلك. يقول يصير المرتضع فيما تقدم من مسألة النكاح، تحريم النكاح والمحرمية وإباحة النظر والخلوة، يصير ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، بمعنى أنه لو أن امرأة تزوجها رجل فأنجبت منه ولد، ثم قامت هذه المرأة وأرضعت طفلا أجنبيا، فإن هذا الطفل يصير ولدا لزوجها من الرضاع، فهو أبوه من الرضاع. لأن اللبن الذي شرب منه هذا الصبي سببه ماء هذا الزوج، فيكون ولده من الرضاع. وكذلك لو أنه وطئ امرأة بشبهة فحملت منه وأنجبت ثم أرضعت، فإنه أيضا يصير هذا الطفل الرضيع الذي ارتضع من هذه المرأة ولدا لذلك الواطئ بالشبهة، وصارت محارمه أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وأخواته وأخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، محارمه أي محارم المرتضع. ثم بعد هذا قال وصارت محارمه محارمه، يعني صارت محارم الأب زوج هذه المرأة محارم لهذا الصبي الذي ارتضع، فأولاد هذا الرجل إخوة لهذا الصبي من الرضاع، وأبو الزوج جد لهذا الصبي من الرضاع، وإخوة هذا الأب أعمام لهذا الصبي من الرضاع، وأخوال هذا الأب أخوال لهذا الصبي من الرضاع، وهكذا. فالصبي دخل ضمن دائرة البيت الذي وقع فيه الرضاع وصار واحدا منهم كأولاده من النسب، فأبناء الزوج إخوة للمرتضع وإخوة الزوج أعمام للمرتضع، وأبو الزوج جد للمرتضع، وهكذا. وكذلك محارمها محارمه، يعني محارم المرأة التي أرضعت هذا الصبي محارم لهذا الطفل، فأبو المرأة جد من الرضاع، وأخوها خاله من الرضاع، وسائر أقاربها من النسب هم أقارب له من الرضاع. وتلاحظون هنا في هذه المسألة أن الإنسان الذي ارتضع صار كأنه واحد من أهل هذا البيت من النسب في الأمور الأربعة التي ذكرناها، دون أهله، دون إخوته وأخواته وأمه وأبوه، فلا علاقة لهم في هذا الرضاع. إخوانه من النسب لا علاقة لهم بالرضاع، لكن هو الطفل هذا الذي ارتضع ذهب بمفرده ودخل ضمن دائرة البيت المرضع وصار واحدا منهم في الأمور الأربعة التي ذكرناها: المحرمية وجواز النظر والخلوة وتحريم النكاح دون أهله. فأبوه من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة، وأبوه من الرضاع يجوز أن يتزوج أمه من النسب، فلا علاقة لهؤلاء بهؤلاء، لكن هذا الطفل وحده هو الذي انتقل بمفرده دون بقية أهله وصار واحدا من أهل البيت المرتضع. صارت محارمها المحارم المرضعة كأبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهما محارمه، المحارم المرتضع دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فلا تنتشر الحرمة لأولئك، تباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع إجماعا، كما لا يحل لأخيه أخته من أمه، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. يقول صارت محارمها محارمه كما بينا هذا دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فأبويه من النسب أو من الرضاع لا علاقة بينهما البتة، فأبوه من النسب أو أخوه من النسب يجوز أن يتزوج أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع، ويجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج أمه من النسب أو أخته من النسب، فلا حرمة بين هؤلاء، وإنما الحرمة للمرتضع وحده. ولهذا قال فتباح المرضعة لأب المرتضع، وتباح لأخيه من النسب، وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع إجماعا، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه.